أهلية الأداء وأهلية الوجوب بالنسبة للمكلف عموما، يعني أهلية الأداء وأهلية الوجوب. وكنا في المقدمة بتاع الورقات وضحنا المسألة دي. والكفار إخواني الكرام مخاطبون بفروع الشريعة كما قلنا من جواني، وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين. ما كنا قد توقفنا إخواني الكرام عند قول الإمام والكفار مخاطبون، يعني وقلنا إنه لا خلاف بين العلماء أبدا أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة والإيمان، وأنهم مخاطبون بأحكام المعاملات وما يترتب عليه، لأنهم يعيشون بين المسلمين وهم أهل ذمة، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، هذا يحتاج إلى تفصيل. فالآثار المترتبة على المعاملات واجبة عليهم بعقد الذمة، حتى على القول المخالف الذي يقول إن الكفار غير مخاطبين بالفروع. وكذلك ما يترتب على العقوبات كالحدود والقصاص، فهذا يجب عليهم بعقد الذمة. ومن قال من علمائنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة قالوا هو واجب عليهم ديانة. وهذا الحد غير مختلف فيه بين الفقهاء. وفيما عدا ذلك اختلفوا، هل هم مخاطبون بمعنى أن الله يوقفهم يوم القيامة ويحاسبهم على جميع الفروع كالصلاة والزكاة وغير ذلك أم لا؟ هذا مما وقع فيه الخلاف. الراجح ما قرره الماتن بأنهم مخاطبون، وهذا أقوى الروايات عن الإمام أحمد، فإنه قال في كتاب الطاعة، يعني واضح إخواني، وكتاب العدة في قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، الآية فالظاهر يقع على الأمة اليهودية والنصرانية وغير ذلك. وذكر عنه ابن قدامة رحمه الله في المغني وصاحب المسودة في أصول الفقه قولين، ورجح أن أصح الأقوال عن الإمام أحمد أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا ظاهر مذهب الإمام الشافعي. فقد نقل الزركشي في كتابه البحر المحيط، سلام، في كتابه البحر المحيط إخواني الكرام، ذلك عنه، فقال نص عليه الإمام الشافعي في مواضع، منها تحريم ثمن الخمر عليهم، وهذا مذهب المالكية، وإليه ذهب بعض الحنفية كأبي بكر الرازي، وهذا مذهب أهل الحديث وأكثر المعتزلة، وهو الصواب والله أعلم. طب إيه الأدلة على ذلك يا إخواني؟ إحنا ذكرنا من الأدلة ثلاثة أدلة في المرة السابقة. سريعا الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، بني الإسلام على خمس، الحديث فالشهادتان بالنسبة لسائر الأركان إخواني الكرام كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فكما أن الصلاة لا تقبل إلا بالوضوء فإن الصلاة لا تقبل إلا بالشهادتين. وأصل الإسلام مبني على هذه الأصول الخمسة إخواني الكرام، فلو كان الكافر مكلفا بالشهادتين فقط لما كانت الأصول الخمسة هي أركان الإسلام. فالمسلم عليه أن يقيم الإسلام بأركانه، وبما أن الكافر مخاطب بالشهادتين فهو مخاطب بسائر الأركان أيضا. ثانيا الكفار داخلون في النهي، والنهي أحد شقي التكليف، فهم داخلون في الأمر، يعني واضح. وكما قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده، كما هو يقول لك يعني قم يعني لا تجلس، اجلس يعني لا تقف، يعني واضح واضح. أقم الصلاة يعني ما تتركش الصلاة. ثالثا قالوا لا يوجد شيء مستحيل عقلا، وما الذي يمنع من دخول الكفار في فروع الشريعة؟ فالكافر عاقل بالغ مدرك مميز مميز كالمسلم، فلماذا هذا يشغل اللي هو مين المسلم، هذا يشغل يعني ذمته، يعني واضح. وهذا لا يشغل. ومناط التكليف عند الطرفين هو هو، يعني التكليف المفروض ايه؟ بالغ عاقل، ده مناط التكليف، يعني مميز مدرك. واضح يا اخواني؟ يبقى هذا ايه؟ هذا مخاطب وهذا مكلف. طب هو ما امشي بالشهادتين وما امشي بالفروع. رابعا، احتج القائلون بهذا القول بأدلة نقلية كثيرة، وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في قوله الناس للاستغراق، فتشمل المؤمن والكافر، ولله على الناس، ويبقى هنا ايه؟ فالناس يعني، وهنا الألف واللام للاستغراق، فتشمل المؤمن والكافر. الثاني إخواني الكرام قول الله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فكان ايه جرمهم بقى يا اخوان الناس دي؟ ايه جرمهم؟ يعني ايه جرمهم؟ جرمهم ليس الكفر فقط يعني، ولكن إنما جربهم ترك الصلاة وعدم طعام المسكين، ولازم هذا أنهم مخاطبون بها، يعني ما كانوا شو بيصلوا ولا بيزكوا، يعني واضح مثلا يا إخوان الكرام. الثالث أيها الإخوة الكرام قول الله تعالى، الثالث قول الله تعالى، قول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والضمير في أمروا يعود على أهل الكتاب والمشركين، فإنهم مأمورون يا إخوان الكرام، يعني عايزين تركيز يا إخوة. الرابع قوله تعالى أيها الإخوة الكرام والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهنا ايه سبب مضاعفة العذاب يا اخوان؟ ايه سبب في الآية يعني لهؤلاء؟ الكفر والقتل والزنا. فلو كان الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة لما كانت المضاعفة لها معنى. فالكافر لا يزني ولا يقتل، يعني فالكافر الذي لا يزني ولا يقتل ليس كالكافر الذي يزني ويقتل. فإذا ضعف العذاب بمجموع ذلك دل على أن الزنا والقتل يدخل فيه، وده من فروع، فثبت كون ذلك محظورا عليه، فيستفاد من ذلك أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. الخامس إخواني الكرام قول الله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إيه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. فيعني فذم هنا الكفار في هذه الآية على ماذا؟ على ترك الصدقة وعلى ترك الصلاة، فدل على أنهم مخاطبون بهما، يعني واضح بفروض. السادس إخواني الكرام قول الله تعالى وويل للمشركين، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فتوعد الله المشركين بالويل، وسبب ذلك أنهم لا يؤتون الزكاة وكفرهم بالآخرة. يعني الأمور واضحة أوي يا إخواني على أصحاب هذا الرأي الراجح. قول الله تعالى كذلك في القول السابع، في الدليل السابع الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني فرتب الله زيادة العذاب على الكفر وعلى الصد. الثامن إخواني الكرام المقتضى لوجوب الفروع من العباء من العبادات قائم في حق الكافر. فربنا يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني اعبدوا ربكم، يعني والكافر من الناس، والله خلق الإنس والجن ليعبدوه، يعني والمقتضى قائم، يعني فهو بذلك داخل في هذه العمومات. يعني الثامن يا إخواني، الكفار ذمهم الله جل وعلا، الكفار ذمهم الله جل وعلا وبين عقابهم على قتلهم الأنبياء وتكذيبهم الرسل، فكان هذا العمل يعاقبون عليه كما يعاقبون على الكفر بالله. واضح إخواني؟ وهناك قول آخر للعلماء قال به أغلب الحنفية ومال إليه ابن خويز منداد من المالكية، وهو قول الإمام أحمد ورواية عن الشافعي. يعني وهناك قول آخر يا إخواني الكرام، هناك قول آخر إخواني الكرام للعلماء، من دول بقى؟ قال به أغلب الحنفية، واضح، ومال إليه ابن خويز منداد من المالكية، وهو قول الإمام أحمد وهو رواية عن الإمام الشافعي. يقولون إن الكفار غير مخاطبون بإيه يا إخواني؟ غير مخاطبون بفروع الشريعة، يعني كما الكلام ده ثابت في شرح الكوكب المنير وفي إحكام الفصول وفي التوضيح على التنقيح وفي كشف الأسرار وفي العدة وفي الإحكام، يعني الإمام الآمدي إخواني الكرام، يعني من أراد الرجوع واحتجوا بأدلة بعيدة عن المسألة وبلوازم عقلية وعكروا على بعض الأدلة السابقة ولم يتعرضوا لبعضها، يعني واضح إخواني، هنا احتجوا بأدلة بعيدة عن المسألة وبلوازم عقلية، يعني لوازم إخواني عقلية، واضح، واحتجوا بإيه إخواني؟ بلوازم احتجوا هنا من دول يا إخواني كما وضحنا، يعني كما وضحنا إخواني الكرام، كما وضحنا إخواني الكرام، أغلب كما وضحنا إخواني الكرام إن كما وضحنا إخواني الكرام أغلب الحنفية قالوا بإيه؟ بإن الكفار غير مخاطبون بإيه؟ واضح؟ إن أغلب الحنفية ومال إليه إخواني ومال إليه ومال إليه ابن خويز منداد من المالكية، وهو قول الإمام أحمد وهو رواية عن الإمام الشافعي، واضح، أن الكفار غير مخاطبون، يعني غير مخاطبون يا إخواني، وضع غير يا إخواني غير مخاطبون بإيه؟ بفروع الإيه؟ الشريعة، غير مخاطبون بفروع الشريعة، واحتجوا بأدلة واضح، واحتجوا بأدلة بعيدة عن المسألة وبلوازم عقلية، وبلوازم عقلية، واضح، بلوازم عقلية إخواني الكرام. طبعا كلمة اللوازم العقلية دي إخواني ده عند المتكلمين، وعكروا على بعض الأدلة السابقة ولم يتعرضوا لبعضها، فمثلا قالوا في تفسير الآية وويل للمشركين، وويل للمشركين،